نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإشارة إلى ما في القرآن من براهين التوحيد، توحيد الإله في الألوهية والعبادة، لما كان توحيد الباري أعظم المسائل وأكثرها وأفرضها وأفضلها وحاجة الخلق إليه. ما وقفنا عند ذلك، وقفنا عند وصول أهل السنة والجماعة صفحة 65. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان ما كتبت عندها مناقب. المفروض الإنسان يكتب حيث انتهى الدرس إلى مقام أن يكتب بلاغة، ثم يكتب عدد الدرس. الدرس الماضي كان الدرس 22، يكتب بلاغة دال أو بدون ضمط إذا عرف طريقته، بلاغة 22، ثم يكتب تاريخ الدرس. يكتب تاريخ الدرس كان الأسبوع الماضي، لا مو خمسة، ليلة الثالث، ليس خمسة، خمسة ينتهي بالغروب، غروب الشمس، ليلة الثالث من شهر القعدة. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بقضاء الله وقدره، وهو داخل في الإيمان بدخول كتبه ورسله. أن الدين والإيمان سنة، أن الدين والإيمان صفحة 75. هذا النسخ تختلف، لكن الوصول يحسن اجماع الدين والايمان يحسن يجمع. نعم. ومن اصول اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان اسم يجمع اعتقادات القلوب واعمالها واعمال الجوارح، وانه يزيد وينقص ويتفاضل اهل الايمان فيه تفاضلا عظيما، وجعلهم الله في كتابه ثلاث طبقات سابقين الى الخيرات، وهم الذين ادوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، واصحاب اليمين اقتصروا على اداء الفرائض واجتناب المحارم، وظالمين لانفسهم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم. قال تعالى: واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم. وقوله: ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. وقوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والهدى هو علوم الايمان واعماله، والنصوص على هذا الاصل من الكتاب والسنه كثيره جدا، وهو معلوم بالحس والوجدان، فان المؤمنين يتفاضلون في علوم الايمان قله وكثره وقوة يقين وضعفه، ويتفاضلون في أعمال القلوب التي هي روح الإيمان وقلبه، مثل محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والإخلاص والخضوع والتعظيم. هذا أمر لا يختلف فيه من له أدنى عقل. ويتفاضلون في أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج لفرض ذلك ونفله، والقيام بحقوق الله وحقوق عباده من البر والصلة للأقارب والجيران والأصحاب والإحسان إلى الخلق تفاوتا عظيما. فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد قال ما خالف النقل والعقل والحس والواقع، حتى ولو فسره بمجرد التصديق، فإنه يتفاوت تفاوتا ظاهرا لكل أحد. ويتفرع على هذا الأصل أن العاقل وصاحب الكبيرة لا ينقص من الإيمان بالكلية، ولا يعطى الاسم الكامل المطلق، فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق ناقص الإيمان بما تركته من واجبات الإيمان، ما معه من الإيمان الذي يخالطه كفر يمنعه من الخلود في النار. وأما الإيمان المطلق الكامل فإنه يمنع دخول النار بالكلية. وقد ذكرنا في القواعد أن أسماء المدح والثناء على المؤمنين وتبخيت الثواب المطلق عليه ونفي الرقاب إنما هو الإيمان الكامل، وأن خطاب الله للمؤمنين بالأمر والنهي والتشريع يعم كامل الإيمان وناقصه. ويتفرع أيضا على هذا الأصل أن العبد قد يجتمع فيه خير وشر وإيمان وخصال كفر ودفاع نفاق، وأنه يستحق المدح على ما فيه من خصال الخير والذم على ما فيه من خصال الشر. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بقضاء الله وقدره، وهو داخل في الإيمان به وبكتبه وبرسله، فيعلمون أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع الحوادث صغيرها وكثيرها سابقها ولاحقها، ثم قدرها وأجراها بمواقيتها بحكمته وقدرته وعنايته وتمام علمه، وأنه كما أن جميع الحوادث مرتبطة بحكمته وعلمه فإنها مرتبطة بقدرته، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن أعمال العباد كلها خيرها وشرها داخلة في قضائه وقدره، مع وقوعها قصد إرادتهم وقدرتهم، ولم يجبرهم عليها فإنه يجبرهم ولم يجبرهم عليها فإنه خلق لهم جميع القوى الظاهرة والباطنة، ومنها القدرة والإرادة فإنه خلق لهم جميع القوى الظاهرة والباطنة، ومنها القدرة والإرادة التي بها يختارون وبها يفعلون. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يفيض في ذكر الأقسام المندرجة في النوع الأول من أنواع علوم القرآن، وهو علم التوحيد والاعتقاد، فذكر من تلك الأقسام ما أطبقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة وصار أصلا من أصول دينهم، وهو أن الدين والإيمان اسم يجمع اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح، فالإيمان اسم لاعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان، وهذا معنى قولهم رحمهم الله الإيمان قول وعمل، أي قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله، وعمل الجوارح، وقول القلب هو إقراره، وعمله هو حركاته وإراداته، فمن قول القلب اعتقاده أن الله واحد لا شريك له، ومن عمله حركته وإرادته الأمر حبا لله توكلا عليه أو خوفا فيه، فإن كل عبادة من هذه العبادات القلبية لها معنى يتحرك فيه القلب، وقول اللسان هو الشهادتان، وعمله هو كل عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى به، كذكر الله عز وجل وتسبيحه وتهليله ودعائه وغير ذلك، وأعمال الجوارح هو ما يصدر عنها من الحركات الاختيارية في امتثال أمر الله عز وجل والكف عما نهاه، فالإيمان كله يرجع إلى القول والعمل، وهذا معنى قولنا في بيان حده شرعا أنه التصديق الجازم لله تعبدا له في الشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة، فإن هذا الحد يشمل هذه المعاني المنطوية في قول أهل العلم الإيمان قول وعمل. ثم ذكر أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه تفاضلا عظيما، فتختلف درجاتهم، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهم في كتابه ثلاث طبقات، أولاها سابقين للخيرات، وثانيها أصحاب اليمين، وثالثها ظالمين لأنفسهم، كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم سابق للخيرات، ومنهم مقتصد، ومنهم ظالم في نفسه، وهذه الآية مختصة بهذه الأمة كما بينه ابن العباس بن تيمية في كتاب الفرقان، وهي شاهد لأصح قولي أهل العلم أن الظالم لنفسه من عباد الله سبحانه وتعالى كما اختاره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فالأمة منقسمة على هذه الأطباق الثلاثة، وأكثر المتكلمين في بيانها كأبي العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم والمصنف في عدة كتب له، جعل تمييز هذه الطبقات بردها إلى عمل العبد الذي يؤديه، فجعلوا السابق للخيرات من أدى الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، وجعلوا أصحاب اليمين هم المقتصرون على أداء الفرائض واجتناب المحارم، وجعلوا الظالمين لأنفسهم الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. والأشبه والله أعلم أن الذي ينضبط به تمييز هذه الطبقات هو ردها إلى ما أمروا بالدخول فيه، فإن الله عز وجل أمر الخلق بأن يدخلوا في دينه وأن يمتثلوا أمره، وهم يختلفون بحسب مقاديرهم من التزامهم بهذا الدين، فيكون السابقون إلى الخيرات هم الذين أدوا ما التزموا به من الدين وزادوا عليه. ويكون أصحاب اليمين هم الذين أدوا ما التزموا به من الدين دون زيادة. ويكون الظالمون لأنفسهم هم الذين تركوا بعض ما التزموا به من الدين، إما بعدم فعله أو بالوقوع في مخالفته. وتقدم بيان هذه المسألة في التقريرات على أهم المهمات للمصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الدلائل التي تدل على زيادة الإيمان قول الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ودلائل ذلك في الكتاب والسنة كثيرة متظاهرة، فالإيمان يزيد وينقص، ولفظ الزيادة وارد في كثير من النصوص. وأما لفظ النقص فقد خلت منه أكثر الأدلة حتى توقف فيه بعض الأدلة، ومنهم الإمام مالك رحمه الله، فإنه كان يقول: الإيمان يزيد ولا يقول ينقص، ويقول أهله فيه يتفاضلون، فهو موافق جمهور أهل السنة في الحقيقة، وإنما وقع الخلف بينهم في اللفظ. واستدل الترمذي رحمه الله تعالى من القدامى وتبعه حافظ الحكم في معارج القبول بدليل يدل على ورود لفظ النقص، وهو ايش؟ ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت نقصة وعقد ولي أذهب للجب الرجل الحاد من إحداكن، ثم فسر نقصها بمكتها شطرة فيها لا تصلي، أي إذا وردت على المرأة عادتها. فإذا كان هذا النقص يلحق بسبب الاضطرار ووقوعه بسبب الاختيار أشد، فإن المرأة الحائضة لا خيار لها في عادتها، وأما العاصي فإنه يفعل ذنوبه باختياره، فلا بد أن يلحقه النقص في دينه. ثم ذكر أن هذا معلوم بالحس والوجدان، فإن المؤمنين يتفاضلون في علوم الإيمان قلة وكثرة، ويتفاضلون في أعماله، فتفاضلهم في حقائق الإيمان القلبية وفي أعمال الإيمان ما في القلب وفي الجوارح دال على تفاوتهم فيه. فمن زعم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف النقل والعقل والحس والواقع حتى ولو فسره بمجرد التصديق كما يقوله من يقوله من المرجئه فانه يتفاوت تفاوتا ظاهرا بكل احد. فالتصديق في نفسه يتفاوت اهله فيه. ثم ذكر ان من المتفرع عن هذا الاصل ان العاصي والصاحب الكبيره اي الواقع في فعل الكبيره والكبيره شرعا هو ما نهي عنه على وجه التعظيم كما قال تعالى اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وطرائق التعظيم مختلفه كما سبق بيانه في غير هذا المجلس. فمن وقعت منه كبيره فانه لا يخرج عن الايمان بالكليه ولا يعطى الاسم الكامل المطلق اي لا يكون كان مؤمنا كامل الايمان ولا يسلب كذلك اسم الايمان فينفى من اهله بل هو مؤمن بما معه من الايمان فاسق بما معه من الفسق فينقص ايمانه بقدر ما لحقه من نقص دينه. وما معه من الايمان الذي لا يقايسه كفر يمنعه من الخلود بالنار. واما الايمان المطلق الكامل فانه يمنع دخول النار بالكليه. وقد بين المصنف في القواعد التسان ان اسماء المدح والثناء على المؤمن وترتيب الثواب المطلق عليه ونفي العقاب انما هو متعلق بالايمان الكامل المطلق. فالايمان الكامل المطلق هو الذي يتعلق به المدح والثواب ويمتنع دخول صاحبه النار. واما مطلق الايمان فلا يكون كذلك فقد يعد العبد في المؤمنين وهو من اصحاب الكبائر. ثم قال وان خطاب الله للمؤمنين بالامر والنهي والتشريع يعم كامل الايمان وناقصه. فالايات القرانيه المبتدأه بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يراد بها مخاطبه كمل الايمان المتحققين به وانما يراد بها كل من اتصف به قل قدره او كثر من ايمان ان كان كامل الايمان او ناقصه. ومن اسرار الخطاب القراني في النداء ان الله عز وجل لم يخاطب عباده بقوله تعالى يا ايها المسلمون وانما جاء القران مملوءا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لان اسم الايمان موضوع لكمال الحال ويوجد النقص في بعض افراده والاسلام موضوع لنقص الحال وان وجد الكمال في بعض افراده كما قال الله سبحانه وتعالى قال في الاعراب امنا قل إيه لا تقولوا قالت الاعراب امنا وقل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. فالإسلام أنقص درجة من الإيمان فلنقصانه كما ذكر الله في آية الحجرات ذكر الله عز وجل نداءه وعباده المؤمنين بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ترقية لحالهم وتكمينا لمقامهم ولم يذكرهم بقوله يا أيها المسلمون في آياته. ويتفرع أيضا عن هذا الأصل أن العبد قد يجتمع فيه خير وشر وإيمان وخصال كفر أو نفاق وأنه يستحق المدح على ما فيه من خصال الخير والذم على ما فيه من خصال الشر. وهذه من خصائص أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها المعتزلة القائلين إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فإن الخوارج فإن الخوارج يوافقون أهل السنة في حقيقة الإيمان وما يترتب عليه من الزيادة ولكن من الزيادة والنقص ولكنهم يخالفون أهل السنة فيما يقع به النقص. فإن أهل السنة يقولون إن فاعل الكبيرة لا يلحق نقص بل يلحق نقص وهم يخصون النقص بفعل الصغائر. فوقع بينهم وبين أهل السنة والجماعة مفارقة من هذه الجهة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسما آخر من الأقسام المتعلقة بالنوع الأول من الاعتقاد والتوحيد وهو أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بقضاء الله وقدره وهو كما تقدم علم الله بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها فإن هذه هي حقيقة القدر شرعا، وهو داخل في الإيمان بالله وبكتبه وبرسله، فيعلمون أن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يفوت علمه شيء ولا يعجب عنه شيء، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع الحوادث صغيرها وكبيرها، كما قال تعالى: ما قرطنا في الكتاب من شيء، أي في اللوح المحفوظ، ثم قدرها وأجراها بمواقيتها بحكمته وقدرته وعنايته وتمام علمه، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأنه كما أن جميع الحوادث مرتبطة بحكمته وعلمه، فإنها مرتبطة بقدرته، فلا يصدر شيء من أفعاله عز وجل إلا عن علم وحكمة، وكل ذلك رهن قدره سبحانه وتعالى الذي هو حقيقة قدرته، كما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: القدر قدرة الله. وكان أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي يعجبه هذا ويستحسنه، لأن حقيقة تصرف الله عز وجل بالقدر دال على قدرته، فهو مرتبط بقدرة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأعمال العباد كلها خيرها وشرها داخلة في قضائه وقدرته، لا تخرج عنه، مع أنها تقع باختيارهم وقدرتهم ولم يجبرهم الله عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فجعل الله عز وجل لهم مشيئة وأثبت لهم اختيارا، لكنه تابع لمشيئة الله عز وجل واختياره. والدال على كون الإنسان مختارا أن الله عز وجل مكنه من القوى الظاهرة والباطنة، وجعل له قدرة وإرادة يختار ويتصرف بها، هذا دليل كونه مختارا لا مجبرا، كما يقوله من يقوله من الجبرية وغيرهم، إلا أن هذا الاختيار تابع لقدرة الله واختياره، فما شاء الله عز وجل من اختيار العبد وإرادته أنفذه، وما لم يشاء الله سبحانه وتعالى لم ينفذه. ولهذا فإن أهل السنة لا يحتجون بالقدر على المعايب، وإنما يحتجون بالقدر على المصائب، فيحتج بالقدر على نزول المصيبة، لأنه لا قدرة على العبد عليها، ولا يحتج بقدر الله على المعيبة، أي الأمر القبيح السيء، الذي يفعل معصية من شرب دخان أو إسفال ثوب أو ترك صلاة أو حمق لحية، ثم يقول: إن الله قدر علي ذلك، هذا كذب وظلم، فإن الله عز وجل لم يجبره على هذا، بل جعل له اختيارا، ولا يحتج العبد بقدر الله على المعايب، لأن الله جعل له قدرة وأمره بأمر، يجب عليه أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى تبعا لما جعل له من القدرة، فإن الذي أقدره على حرقها يقدره على تركها، وإن الذي أقدره على إسفال ثوبه يقدره على رفعه كما أمر الشرع، وإنما يحتج بالقدر على المصائب، فإذا نزلت الإنسان مصيبة لا حول له ولا قوة فيها، فإنه يرجع ذلك إلى قدر الله سبحانه وتعالى، والإنسان يقول في المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يقول في المعيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن له فيها اختيارا وقدرة، ولو أراد الطاعة لا ممكن منها، ولكن نفسه الظالمة وهواه المتسلط وشيطانه المستبد أخرجه عن أمر الله إلى موافقة أمر نفسه أو أمر شيطانه أو داعية هواه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.